بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 12 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. في السنة 3 من الهجرة وقعت أحداث مع بقاء غزواته صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الأحداث غزوة أحد، وأيضا موت أو زواج عثمان رضي الله عنه بأم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم بعدما توفيت رقية رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذه السنة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة بنت عمر رضي الله عنه، وكانت عند خنيس بن حذافة السهمي، وهو أخو عبد الله بن حذافة السهمي، كان قد أصيب بجراح في معركة أحد ومات من أثرها. وهنا يقول عمر رضي الله عنه: إني عرضت حفصة على عثمان فقال: إنه لا حاجة لي في أن أتزوج يومي هذا. قال: ثم عرضته على أبي بكر فلم يرد علي، فوجد عمر في نفسه عليهما. قال: وكنت أوجد على أبي بكر، أي أكثر عتبا، لأنه عرض عليه حفصة فلم يرد عليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. عمر ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي عثمان وأبا بكر ويخبره بما رد عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سيتزوج حفصة من هو خير من أبي بكر أو من عثمان، وسيتزوج عثمان من هي خير من ابنتك. فتزوج عثمان بأم كلثوم، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بحفصة. بعد أن تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وخطبها من عمر، لقي أبو بكر عمر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت علي حفصة فلم أرجع إليك شيئا. قال: نعم. فقال أبو بكر: واستمعوا أيها الإخوة إلى كلام الصديق رضي الله عنه، قال: إنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذكرها، فما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا الخلق العظيم. ثم قال: ولو تركها النبي صلى الله عليه وسلم قبلتها. عاشت حفصة رضي الله عنها في بيت النبوة وتربت بين يديه صلى الله عليه وسلم. حفصة صارت لها مواقف مشهورة في بيت النبوة، فهي التي كما قال أهل التفسير نزل فيها: وفي عائشة رضي الله عنهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وكان بيت النبي صلى الله عليه وسلم أو نساء النبي صلى الله عليه وسلم كحزبين، فحفصة وعائشة في جهة، وأم سلمة وزينب في جهة أخرى، وسيأتينا. وقد طلقت حفصة رضي الله عنها، طلقها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغ الخبر عمر قام يحثي التراب على رأسه وقال: ما يعبأ الله بك وبابنتك يا ابن الخطاب. وجاء أن سبب الطلاق أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها لأن جبريل قال له: إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة، وجاء أيضا أن تراجع حفصة فإنها زوجتك في الجنة. صوامة قوامة، انظروا إلى الطاعات كيف تجنب المرأة الوقوع فيما لا يحب، فإنها بطاعتها وقيامها وصيامها أعادها الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال عمر رضي الله عنه لحفصة لما دخل عليها يوما فرآها، فلما رأته بكت، قال: أطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه ما أرجعك أول مرة إلا لأجلي، والله وأيم الله لو طلقك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا كلمتك بكلمة ما حيت. انظر إلى حرص عمر على نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى قدر عمر عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أرجعها رحمة بعمر. وقالت، جاء في بعض طرق الحديث، أن خاليها قدامة وعثمان ابنا مضعون دخل عليها فبكت وقالت: والله ما طلقني عن شبع. ومعنى هذا أي ما طلقني لأنه شبع مني فعافني. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن جبريل قد أمرني، أو قال: إن الله يأمرني أن أراجع حفصة. وهذا والله من المنزلة العظيمة لها ولأبيها، حين يأمر الله جل وعلا نبيه بأن يراجعها لطاعتها ولأجل عمر ولأنها زوجته في الجنة. لا إله إلا الله. هنيئا لهؤلاء ما من الله به عليهم وأعطاهم من الخير العظيم. أسأل الله العظيم الكريم من فضله. وحفصة رضي الله عنها هي شقيقة عبد الله بن عمر، وولدت رضي الله عنها قبل البعثة بخمس سنين، ووفاها الأجل رضي الله عنها في عام 45 للهجرة، ودفنت في البقيع. فرضي الله عن حفصة وعن جميع أمهات المؤمنين. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم.